تزكيته من الحلي ما بلغ نصابا، والنصاب 85 جراما، وكل امرأة يوزن حليها باستقلال، يعني لا يلزم أن تأخذ حلي الزوجة والبنات، تأخذ حلي الزوجة فتزنه، فإذا بلغ 70 جراما لا زكاة فيه، إذا بلغ 85 جراما فأكثر ففيه الزكاة. ثم تأخذ زكاة حلي البنت فتزنه، إذا بلغ أقل من 85 جراما فلا زكاة فيه، وهكذا. الأمر الثاني الذي أنبه عليه أن الوزن للذهب والفضة وليس لكل الحلي، لأن نعلم اليوم أن الحلي يطعم بالأحجار، وهذه الأحجار قد تبلغ أكثر من نصف وزن الحلي، فأنت عندما تذهب للصائغ قل له أريد وزنه للزكاة حتى يحسب حساب الأحجار فيخرجها من الوزن ويخبرك بالصافي، فإن بلغ نصابا زكيت وإلا فلا زكاة عليك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم من خصص صيام 40 يوما من أيام الجمعة نظرا لله ثم عرف أنه لا يجوز فماذا يفعل؟ يقول السائل: شخص نذر أن يصوم لله 40 جمعة، 40 جمعة، ثم علم أن إفراد الجمعة لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فماذا يصنع؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه يصوم الخميس والجمعة، لأنه نذر أن يصوم 50 أو 40 جمعة. طيب، هو لا يستطيع أن يصوم 40 جمعة بمفردها، منهي عن ذلك، لكن يمكن أن يصوم 40 جمعة بأن يضيف إليها الخميس، وهذا لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يجب أن يفي بنذره ويضيف الخميس إلى الجمعة، فيصوم الخميس والجمعة حتى يتم نذره، إلا إذا كان تخصيص 40 لمعتقد فاسد. إذا كان تخصيص 40 جمعة لمعتقد فاسد، كان يعتقد أنه إن نذر صيام 40 يوما تأتيه أرزاق أو يرزق بولد أو نحو ذلك، فهنا نقول هذا نذر معصية. نعم. صلى الله عليكم. ويقول أيضا: كما سمعت من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بوجهه إلى القبلة أثناء إرشاده ووعظه، فبينوا لي بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم له في إرشاده أحوال، وما كان يتخذ حالا واحدة، فكان يخطب الناس على منبره الشريف في مسجده، وكان يستقبل الناس والقبلة إلى ظهره، وكان أحيانا يعظ وهو مستقبل القبلة، ولذا ظهر لي والله أعلم أن استقبال القبلة ليس مقصودا، وإنما يكون بحسب الحال وليس في ذلك سنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما يأمر الخطيب في الجمعة بالاستغفار ويقول فاستغفروه، هل يشرع لنا أن نستغفر الله في هذا الوقت؟ نعم، لأن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأرجى ساعات الجمعة لهذه الساعة ساعتان: الساعة الأولى